أيوة حبيبي، أيوة يا عالم، أيوة يا دنيا، أيوة هو ده، أيوة هو ده عمري ودنيتي. أيوة حبيبي، أيوة يا عالم، أيوة يا دنيا، أيوة هو ده، أيوة هو ده نصيبي واسمتي.